ما منحه كيف؟ سؤالك أفضل نساء الله يسلم عن كيف جنة غير حساب في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإتيان من خلف المسجد للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم حكمه الرجل الرجال السنة يسلم عليه أمامه أمام وجهه عليه الصلاة والسلام ثم يتحول قليلا إلى الصديق ثم قليلا إلى عمر رضي الله عنه. هذا السنة. أما النساء لا ما ينبغي السلام والأطفال ما لهم اللي حري عارف يسلم يسلم على الأطفال. هم النساء السنة لا يسلمون ولا هو الدولة سهل معهم لأن بعض الأئمة يجي زيارة النساء للقبور لهذا سهل الدولة معهم في موضوع ولكن الأرجح أن النساء لا يزورون لا قبره ولا قبر غيره عليه الصلاة والسلام لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث أن الرسول عن زائرات القبور هذا عام. أما قول زوروا القبور فإذا ذكركم الآخرة هذا يخصص بالرجال خطاب للرجال هذا هو الأرجح. في واحد يسأل يقول زوجته تستخدم السحر عشان تحبه يعني وهذا نفس الرجال يسأل يقول هل يجوز يطلقها لهذا السبب ولها أربعة أولاد منها كيف يقول هل يجوز يطلقها لهذا السبب يعني وش السحر لا يقول الحرمة تستخدم السحر عشان تحبه وش من قال لها كذا هو يقول متأكد في هذا هو كان متأكد لكن بعض الناس أنه مساوس المهم هل يجوز المقصود إذا كان يتهمها بهذا فرقها أصلح له وأسلم له يطلقها يعني إذا فرقها أسلم له يطلق هذا خير له إذا كانت تهمته قوية بعض الناس أنه مساوس ما يتهمه لكن مساوس يظن أنها تفعله شوفها تحبه كثير ويظن أنها تعمل للشيء المقصود إذا كان هناك أمارات واضحة يطلقها ويسلم المسرة طاقة واحدة. أحسن الله عليكم. حكمة في تثنية المؤلف باب في جناب حماية جناب التوحيد ومرة في حماية الجناب جزء جزء من الشيء والحماء ما وراءه حماء الشيء ما وراءه والرسول صلى الله عليه وسلم حمى الحماء وحمى الجانب جانب التوحيد يعني ما أوجب الله على العباد من الطاعات حماها من الشرك ثم حمى الحماء يقول عليه ثم قال أنت سيدنا قال أسجد الله تبارك وتعالى قال لا قولوا قولوا بحضر ولا يستهنكم الشيطان مع أنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لكن حمى الحماء لئلا يغلو فيه لئلا يتخذ الجائز وسيلة إلى المحرم. إذا المرأة أرادت أن تصلي ركعتين في الروضة هل يمنع لها؟ لا الروضة مشتركة الروضة مشتركة بين الرجال والنساء شو الوقت اللي فيه الرجال غريب صلي فيها لا بأس لكن لا يكون مع زحمة الرجال شو الوقت المناسب اللي يكون فيها ساعة الحمد لله يعني هو علي الإكثار من الزيارة النساء قال رحمه الله نهيه عن الإكثار من الزيارة هذا على الزوارات وزوارات زائرات في عمر قليل وكثير وفيها تحصل الزوارات ليس لهم مفهوم لأن الرسول أخر زائرة من دون مبالغة في هذا الباب شخص في مسائل هذا الباب قال أنه عن الإكثار من الزيارة لا حد الزائرة لا في هذا الباب ما في حد الزوارات مش فيه حديث أحاديث الباب يقول فيه أنه عن الإكثار من الزيارة في مسائل أيوة لا ما هذا خطاب النساء معروف أمرهم في باب آخر ومعروف أمرهم في أبواب الزيارة المقصود خطاب الجميع لا تتخذ قبل عيدة لا يجب النساء يتخذوا عيدة مع أنهم ممنوع من الزيارة زيادة الزيارة الشيء واتخاذ عيد ملازمتها وتحديد وقت معين يجتمعون فيه هذا وسيلة للغلو هذه النساء باب ان الاحاديث عامه يعني اصل ان الاحاديث عامه جاء فيها نصوص لا انزاع الاثر الى وصل اخص